ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوقها برفق. ومنه البضاعة المزجاة، يزجيها كل أحد، يعني يدفعها لرغبته عنها أو لقدرته على سوقها وإيصالها. ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوقها برفق. ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. وإن كان بعض طبعا المعاصرين أيضا يعتبرون هذه أيضا من آيات الإعجاز العلمي، إن في بعض الاتحاد في الشحنة موجبة والأقاطير كاملة، ثم يؤلف بينه إلى آخره. ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. ثم يجعله ركاما، أي متراكما بعضه فوق بعض. فترى النوادق أي المطر يخرج من خلاله، وهي فرده ومقارن القتل منه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يلفت نظرنا هنا قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. من جبال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طيارة يطير بها في السحب حتى يصف السحاب بأنه جبال؟ ما كان البشرية أن تعرف أن السحاب تكون على هيئة الجبال حتى يعني حتى صعدوا إلى السماء بالطائرات وغيرها. طبعا الإنسان الذي يركب الطيارة يدرك معنى قوله تبارك وتعالى من جبال، المثال للسحب تكون على هيئة الجبال، جبال ومرتفعات، والذين يدرسون هذه العلوم علوم الطيران والأرصاد وهذه الأشياء يعرفون ما معنى هذه الكلمة من جبال، وهذا هو الواقع فعلا انها تكون كالجبال. قوله فترى الودق اي المطر يخرج من خلاله، وهي فرده ومخارج القطر منه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال ابن كثير يحتمل المعنى فيصيب بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد رحمة بهم، ويصرفه عن الآخرين حكمة والدلاء. فيصيب به من يشاء، يعني هذا المطر وهذا البرد ينزل على نفع يمين كما يقدر الله سبحانه وتعالى كخير ورحمة وبارك لهم، تنمو به زرعهم وينتقون منه وينتفعون به، ويصرفه عمن يشاء من الآخرين حكمة منه والدلاء لهم. أو المعنى فيصيب به من يشاء، يعني يصيب بالبرد من يشاء نقمة لما فيه من نشر الثمر، الثمار وإفلاس الزروع، لأن البرد والثلج الشديد ممكن أن يفلس بعض الزروع، يصيب به البرد من يشاء عقوبة لهم ونقمة، ويصيبه عمن يشاء فلا يصيبهم هذا البرد رحمة بهم. يكاد سنى برق، أي لمعانه، لمعان البرق يذهب بالأبصار يقطفها لشدته وقوته، وهذه ايضا حقيقه علميه. وان كنت لا احسن الارقام بالضبط، لكن المعروف ان البرق ضوءه اضعاف ضوء الشمس. البرق هذا الخطر الذي نراه هو في الحقيقه ضوء اضعاف ضوء الشمس، لكن بشده سرعتك نحن لا نحس بها، هذا هو في الحقيقه ضوء اضعاف ضوء يعني الشمس. يكاد سنى برقه اي لمعان هذا البرق يذهب بالاقطاب يخطفها لشدته وقوته. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار أي يأتي بكل منهما بدل الآخر خلفا له، أو يأخذ من طول أحدهما فيجعله في الآخر رحمة بالعباد لانتظام معارفهم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فالله خلق كل دابة من ماء، أي كل حيوان يجب على الأرض خلقه الله من ماء، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو الحياة، هو الحياة. والله سبحانه وتعالى خلق كل دابة تجب على الأرض من ماء، وهو جبر مادته أو ماء مخصوص وهو النقطة، فيكون تجهيلا للغالي منزلة الكل، لأن من الحيوانات ما لا يتولد من نقطة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات، وتسمية حركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة او المشاكلة او المشاكلة يعني المشاكلة لما يأتي من قوله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع مشاكلة اطلق على زحف الحيات ونظائرها لفظة المشي مشاكلة ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء اي اما ذكر وغيره وعلى ما يشاء من الصور والاعضاء والهيئات والحركات ان الله على كل شيء قدير لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهو صراط تلك الايات صراط الحق والهدى والنور وهم المؤمنون الصادقون الذين استجابوا لله والرسول واذا دعوا الى حكمهما استكانوا اذا ما كان يقع من المنافقين من اثر النفاق تحذيرا من صنعهم لقوله عز وجل في المنافقين ويقولون امنا لله وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك المؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم الى فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون يقول تعالى في شأن المنافقين وفي بيان آثار النفاق الذي في قلوبهم على مواقفهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا يعني يقولون ذلك بألسنتهم فقط ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك أي من بعد دعوى الإيمان فإيمانهم دعوى بالإنسان وما أولئك بالمؤمنين يعني يؤمنوا بهم إنما هي دعوى بالإنسان ثم برهن عليه أتى بالدليل على أنها مجرد دعوى مع أنه يبلغ من الإنسان فقال وإذا دعوا إلى الله أي إلى كتاب الله ورسوله أي إلى دنياه وحكمه يحكم بينهم إلى فريق منهم معرضون المعرضون عن المجيء إليه وإن يكن لهم الحق أي الحكومة لهم لا عليهم فيعرفون من حكم الشرع في هذه المرة يكون إلى المسلمين يأتوا إليه المدعين يأتوا إليه المدعين أي المسلمين طائعين هذه قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يعني من اجل قلوبهم مرض الكف والريب والنفاق فاكتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم فيهلكوا فيه او ينسب الى الله ورسوله ظلم اذا فلماذا يعني يهربون من حكم الله ورسوله وهذا انكار واستخلاف لاعراضهم المذكور وبيان لمنشئهم منشئ هذا الاعراض هو ان في قلوبهم غرابا وريبة وأنهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله فهذا إنكار واستكبار لإعراضهم المذكور على انقياد بحكم الله وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القبائح المتحققة به والمتوقعة منه وتربيط المنشئين في بينها كأنه فيه أذلك في قلوبهم مرض يعني أذلك أي إعراضهم المذكور من كفرهم ونفاقهم أم لأنهم ارتابوا في أمر نبوته صلى الله عليه وسلم مع ظهور حقيقتها أم لأنهم يخافون الحي ممن يستحيل عليه ذلك يتوقعون الحي الظلم ممن يستحيل عليه ذلك وهو الله عز وجل الذي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا إشارة إلى استدماعهم تلك الأوصاف الذليلة فالمقصود من جاء في الآية أنهم قد استدمعوا في قلوبهم كل هذه الأوصاف الذليلة أفي قلوبهم مرض؟ يعني نعم في قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ نعم هم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فهذا كله مستجمع في قلوبهم وكل واحدة من هذه الصفات هي في حد ذاتها كفر ونفاق فإذا هذا هو نشأ إعراضهم عن تحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى ثم بين صفتهم مع ذلك بالوصف الأسوأ وهو الظلم بل أولئك هم الظالمون الذين رسخ فيهم خلق الظلم لأنفسهم ولغيرهم ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم فالإضراب انتقالي. ولمعنى دع هذا كله أهل الغيب الشرق أن يرتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله، كل هذا يفهم أنهم مصيبة وصفة أشد من هذا بكثير. تنسى هذه بجانبهم، بل هناك من هو أعظم، أولئك هم الظالمون. فأكثر أولئك هم الظالمون، أي لأن الإضراب انتقالي. والمعنى دع هذا كله فإنهم هم الكاملون كلهم، الجامعون لتلك الألفاظ. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إنما كان قول المؤمنين، لا يذم المؤمنين ولا يفعل غير ذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فحصر الفلاح في من كان هذا شأنه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال التنزيل رحمه الله تعالى: فيها وجوب الشرور على من دعي لحكم الشرع وتحريم الامتناع واستحباب أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا أدب نحن جميعا في أمس الحاجة إليه. كثيرا ما يحصل تخاصم بين الناس وتنازع في أموال الشركات أو غير ذلك مما يتنازع الناس فيه. إلى حكم الله ورسوله فتخرج منه أحيانا ألفاظ قد تخرجه من الملة من قبح ما يتلفظ به. هذه الآية تعلمنا أن أدب المؤمنين إذا قيل لهم تعالى إلى حكم الله لابد أن ترد ردا يليق بالمؤمن، وهو أن تقول سمعنا وأطعنا. بما أدبك الله به إذا دعيت إلى حكم الله تقول سمعنا وأطعنا، أو تقول نعم وكرامة، أو على العين والرأس، أو غير ذلك مما فيه قيام بأدب العبودية عند التحاكم أو الدعوة إلى التحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دعي إلى حكم الله وجب عليه أن ينقاد إلى ذلك، لأننا الآن في زمان صار الحلال عند بعض الناس هو ما قدر عليه، والحرام هو ما عجز عنه. فما دام قادرا على الصف على أموال اليتامى مثلا، فدام قادر يبقى ده حلال، الذي عجز عنه هو الحرام. لا، المؤمن الحلال هو حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يتقي الله عز وجل. نجد تنازعا بين الناس ويكون عارف نفسه ان هو ظالم، ويعني كما نرى في كثير من الحوادث ان الانسان يعرف نفسه ظالم ومع ذلك يتهرب ويحصل المحاكم، تطول المحاكمات وتمر السنوات ويستحل الناس اموال البعض واعراض البعض لمجرد انه قادر على ذلك. ثم تأتي طائفة المحامين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وتمارس هذه المهنة الغريبة التي تؤسس وترسخ الظلم بين الناس. يعني أحد المحامين يقول لي: لو أريد تطبيق العدل لألغيت مهنة المحاماة من كثرة ما يرى من الظلم الذي يفعله هؤلاء الذين لا يتقون الله في عمله. فهو لا يبحث هل موكله هذا ظالم أم مظلوم، هو المهم يأخذ الرسوم ويعني يحرره من الجريمة، حتى لو كان يعرف أنه مجرم وأنه ظالم يدعمه ويعينه على هذا الظلم. ونرجو الله أن تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل على أنواع يعني الممارسات في مهنة المحاماة، لأن فيها من الباطل الكثير وفيها أيضا من الحق ونصرة المستضعف أشياء جيدة. لكن هكذا ينبغي ان يكون شأن المؤمن، يعني احذر ان تتصرف انك ما دمت قادرا سوى هذا حلال. لا، اذا دعيت الى حكم الله والى حكم رسول الله تقول سمعنا واطعنا. نجد الرجل مثلا يطلق المراه ثم يظل يعضلها ويقهرها ويريد بذلك غرضا من اغراض الدنيا الدنيه، كان تطلب هي الطلاق اذا اعضلها فتدفع له المهر والمؤخر وكذا وكذا مما من هذه الاشياء، او يعلقها ويعضلها. وهذا الظلم يقع كثيرا جدا في المجتمع. كل ناس واكيد في كل واحد منكم عنده من الخطب ما يدعم هذا الكلام. نجد الاقارب الذين يتنازعون على الميراث او على الاموال ويتقاتلون وتقطع الارحام بسبب الدنيا، والمسكين لا يدري انه كونه يكسب اخوته واقاربه هو لما بيجي يوزن ايه الفلوس